قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادا إذا كسف أحد النيرين ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. قوله صلاة الكسوف هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي هذا باب الصلاة التي سببها الكسوف. يقال كسفت الشمس وخسفت، وبهذين اللفظين جاء في حديث عائشة وغيرها بوصف الشمس بالكسوف والخسوف. والله عز وجل قال عن القمر: وخسف القمر، فيصح إطلاق اللفظين على الشمس وكذا على القمر. والخسوف والكسوف هو ذهاب ضوء النيرين أو بعضهم، أي كسوف كلي أو جزبي، إذا حدث ذلك تشرع صلاة الكسوف كما سيأتي. وقد دل على صلاة الكسوف السنة وإجماع أهل العلم على ذلك. وقد انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها، ووافق ذلك اليوم يوم وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام، وكان ذلك في السنة العاشرة في شهر ربيع الأول، أي أن صلاة الكسوف متأخرة في زمن الرسالة، ولم يصلها النبي سوى مرة واحدة، فدل على أن صفتها واحدة. قال رحمه الله: تسن، أي أن حكمها سنة. وقد ساق النووي رحمه الله وغيره الإجماع على ذلك، وهي سنة مؤكدة. والدليل على أنها سنة الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بعمل يدخل الجنة، فذكر له الصلوات الخمس ولم يذكر الكسوف. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا. والحكمة من مشروعيتها كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ولما ذكر أنها سنة ثم ذكر بعد ذلك: هل تصلى جماعة وفرادة؟ فقال: جماعة وفرادة. جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها قوله: الصلاة جامعة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صفوفا وصلى بهم. وفرادة أي أنها تشرع أيضا أن تصلى على انفراد، كان يصليها الإنسان في بيته ونحو ذلك، لأنها سنة كبقية السنن، لا تجب فيها الجماعة وإنما تسن. وتشرع في السفر وفي الحضر، وأيضا كما تشرع للرجال تشرع في حق النساء، كما صلت عائشة رضي الله عنها صلاة الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين ما هو سبب صلاتها، فقال: إذا انكسف أحد النيرين، المراد بالنيرين الشمس والقمر، إذا انكسف كسوفا كليا أو جزئيا، وتبدأ مشروعية الصلاة من حين البدء في الكسوف، وينتهي زمنها إذا زال الكسوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا حتى ينجلي ما بكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس صلى، فلما قضى صلاته إذا الكسوف قد انجلى. ولو صلى ولم ينجلي الكسوف لا تعاد الصلاة، وإنما يكثر من الطاعات من الاستغفار والذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وبعد ذلك بين عدد ركعتها فقال: ركعتين، كما جاء في البخاري ومسلم أن مسلم صلى ركعتين، وهاتان الركعتان بأربع ركوعات، وليس هناك شيء من الصلوات يشابهها في الصفة، لأن الحدث لا يشابه شيء وهو كسوف الشمس أو القمر. فلما كان السبب عجيبا كانت الصلاة مختلفة عن بقية الصلوات. وقوله ركعتين يدل على أن الركوع الثاني في الركعة الأولى والركوع الثاني في الركعة الثانية لا يعتد به في العدد، يعني لو أتى مسبوق ودخل مع الإمام بعد فراغ الإمام من الرفع من الركوع الأول يقضي ركعة حتى ولو أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكنها دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. ثم شرع بعد ذلك في تفصيل هذه الصلاة العجيبة والتي لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة واحدة، فقال يصلي جهرا أي أنه يجهر فيها بالصلاة ولو كانت في النهار، والشمس انكسفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتفعت قيد رمح وجهر بالقراءة. قال بعد الفاتحة لأنها ركن سورة طويلة، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما نحو من سورة البقرة، وكذلك حذرت عائشة بأنها نحو سورة البقرة. ومن طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعض الصحابة قال ثم يركع ركوعا طويلا، وهذا الركوع مقارب في الطول مقارب للقراءة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته. ثم يرفع أي من الركوع ويسمع أي يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، حذرتها عائشة رضي الله عنها بأنها قدر سورة آل عمران. ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، يعني في الصلاة في القراءة وفي الركوع القراءة الثانية والركوع الثاني على النصف من الركعة الأولى في القراءة والركوع، لأن آل عمران قرابة نصف سورة البقرة وإن كانت أقل لكنها نحو من النصف في ذلك. ثم يرفع أي من الركوع ولا يطيل هذا الرفع من الركوع الثاني، ثم يسجد سجدتين طويلتين فيكون بهذا انتهت الركعة الأولى. قال ثم يصلي الثانية أي الركعة الثانية كالأولى لكنها دونها في كل أفعاله، يعني دونها في القراءة ودونها في الركوع ودونها في السجود. يعني مثلا لو كانت مقدار مثلا جزئين ونصف أو ربع البقرة، الركعة الثانية جزء وزيادة ثم نصف جزء ثم ربع جزء القراءة. قال ثم يتشهد التشهد المعروف ويسلم. وفي صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، فهو موقف عظيم وحدث من رب العالمين لإنذار الخلق بالرجوع إلى الله والتوبة إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده. ومعرفة سبب وقوعه أي الكسوف ليس عذرا في زوال الخوف من ذلك، فإذا علموا السبب فالعلماء قد علموا السبب قبل أكثر من 8 قرون كما ذكر السبب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، ولكن القوة في ذلك هو عدم استطاعة البشر وقوع هذا الكسوف أو تقليل من زمنه أو نقله من ليلة إلى ليلة أخرى، دل على أن هذه الآية لتخويف العباد حتى ولو علمها. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصل.